Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson. بنقدم قبل النوم عرض شاشة وميكروفون تحديقاً لدراكولا ضد الفيلم الفص دوم فاضل ألف جنيه على أول ألف في المليون أو شفر فلوسي حبل في نجفة الصالون أدل اتصم قدر الواقع يخزي لا بتتسطل صعب تعيش بالملة فضل وصعب الفاضل فيك يتقتل راسه مش في الدين عشان كرامته سوى البلاطة لا كان عنده إرادة بس هبت ريح وضغطة في قمة الهيكل دي عين تراب جميع في أرض الزيت بجر باجتماع قطيع وندم ونادي بكل انتقصنا بحال المركب الغرقت وقطنا شكر كل شارب ببطنا لقينا بنغرق نظر قرصنا صاحب الشيطان وما تصاحبش فكرة الشر واقع والبلد دي خرم إبرة اليأس لح وتلم يعشق اللي خفى سلم أما باني اللي بيتهدم لو ما فقش ما كانش حلم وطننا دق لكنه عيش الوضع ساء تحليلته غش وزيرنا مات وملكنا كش واتقال معلش صمتك مش علامة رضا علامة الفرهدة كلنا أطراف صراع على حتة جبنة في المصيدة اللي ما تسطلش كفاية عزف انه تستله للارض كان نجوم طريق ما خطناش أوله أنا لما قلت لأ كنت بقول عشان شريكي أنا عنده حسن ظنك قلب الدنيا ومش لاقيكي قالولي إني طايش وإني مش بفكر فيكي قسموني اتنين اتغدوا ببعض عشان يتعشوا بيكي أنا لما قلت لأ كنت بقول عشان شريكي أنا عنده حسن ظنك قلب الدنيا ومش لاقيكي قالولك اني طايش واني مش بفكر فيك يقسموني اتنين اتغدوا ببعض عشان يتعشوا بيك قالي ملفك كبير كل مساسة كمان وشكرا قلتله متهدينيش انت متعرفش انا مين في شبرا هما اللي اتمادوا فمخدش الدواق معادوا كنا ستة وستة منا ماتوا طموحك نازل ارض الواقع هيبططك اللي عزت واللي اتحقق شكو عكسه ده احبطك ندق في مالطة ربى فيك الكسل معادش فيها حاجة حلوة او سواد عسل مربوطين في سعي قتل العيش من تعليم لجيش لحب قتلوا سعر السوق فقالوا عنه طيش بالصدفة كل الناس بقت بتحلم باللجوء محدش غير نبيع ست تايتانيك بتغرقوه البلد دي فيها ظلم والسكوت عليه جريمة فاضي ليه عشان تحس انك ملكش قيمة اتهند جوه قبل بره الف بدل مرة سكرهم يا نمل مرر اتحرر